صباح الخير والسعادة، بوميكاند ونهاية أسبوع سعيدة ومريحة إن شاء الله ليكم الناس الكل وين ما كنتم تتابعونا وتسمعوا صوتنا على موجات نفزاوة FM كما العادة على موجة 100.9. اليوم ترافقكم مبروكة جبلة، نعوضوا زميلتنا فاطمة الجهيدي اللي نتمنوا لها شفاء العاجل إن شاء الله. سلامات فاطمة، كما العادة نرافقكم بمجموعة من الفقرات، مجموعة من المتابعات وخاصة في شأن الجهوي وكل أخبارنا الجهوية من الشأن الثقافي الرياضي الاجتماعي وكل ما يهم الجهة نرافقكم فيه حتى للأحداث. اليوم في البويكاند أجمل التحية توصلكم من مبروكة جبرلة اللي تقدم لكم البرنامج، علي الدرمولي اللي معانا في الجانب التقنية. نهير جديد، ويكاند جديد، وباهي زادة حتى الطقس ملائم اليوم للي يحب يخرج يتفرهد، ولا اللي عنده زيارة للأقارب، ولا اللي خارج رحلة، ولا اللي يحب زادة يخدم الطقس منعش اليوم، ولا اللي يحب يعمل دورة زادة في الصحراء إذا كان فما ترفيس ولا فما أجواء هايلة. اليوم الوقت مناسب والطقس مناسب مع نهاية الأسبوع. تمنياتنا لكم زادة بالويكاند يكون رائع ومميز لكم، لكن قبل هذايا طبعا نعرف اللي التوقعات الجوية مهمة جدا. على هذاك نبدو اليوم بطقس اليوم. درجات الحرارة اليوم السبت 19 جانفي 2019 تتراوح بين 3 درجات و 18 درجة، سرعة الرياح ما تتجاوزش 10 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. سماء قبل تكون مغشاة ببعض السحب اللي أغلبها تكون عابرة على كامل مناطق الولاية، ما فماش أمطار وما فماش رياح، فقط بعض درجات حرارة منخفضة، دنيا باردة شوي، لكن بالمقارنة بالأيام اللي تعدت ماشية وتدفع الدنيا. إن شاء الله سلامات للناس الكل خاصة اللي ربما عندهم حساسية، ولا اللي يتقلقوا شوي من تقلبات المناخية، ولا اللي عندهم نزلة برد. إن شاء الله سلامات يا ربي، ربي يشفيكم ويحميكم ويشفي الجميع. تمنياتنا ديما بموفور الصحة والعافية لكم وين ما كنتم. تحياتنا عبر موجات نفزاوة FM الكل متتبعينا وكل من يحضر الموجة علينا في كل صباح باش يرافقنا. ما تنسوش انه كل اهدائكم نداءكم ملاحظاتكم تنجموا تابعتوها هنا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة، ولا زاد على الموقع نفس الموقع الإلكتروني، ولا على رقم التليفون تكلمونا على 75 493 859. جنات وصباح الخير وراجعينا. مستمعينا في الأخبار الرياضية نبدوها بدوري أبطال إفريقيا وفوز النادي الإفريقي على الإسماعيلي المصري وإيقاف المباراة بسبب أحداث شغب. كان قرر الحكم الكاميروني حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي إيقاف المباراة قبل نهايتها ببضع دقائق عشية أمس الجمعة 18 جانفي، وقت اللي كان النادي الإفريقي متقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام فريق الإسماعيلي المصري في ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وافتتح درويش النتيجة عن طريق الناميبي بنسون شولونغو. الهدف الأول جاء في الدقيقة الثامنة قبل ما يتمكن غازي العيادي من تعديل النتيجة من ضربة جزاء أولى في الدقيقة 40، وتسجيل هدف الانتصار من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 45، وتوقف اللعب بعد الوصول ل 83 دقيقة بسبب إلقاء زجاجات الفارغة والحجارة في أرضية الملعب اعتراضا على القرارات التحكيمية بقيادة الحكم الكاميروني. هذا وهدد الحكم نيانت في مناسبة أولى بعدم استكمال المباراة وإلغائها، وجاء هذا على خلفية اعتراض لاعبي الإسماعيلي على احتساب ضربة جزاء ثانية للإفريقي ومطالبتهم باحتساب ضربة جزاء لصالحهم في نهاية الشوط الأول. نبقوا مع أطوار المباراة، وانجدت اعتراضات جماهير الإسماعيلي مع نهاية الوقت الأصلي للقاء، ما تفعل الحكم لإيقاف اللعب مجددا وعلى نهاية المباراة، وأصبح في حكم المؤكد أنه يتلقى الإسماعيلي عقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي الكاف بسبب الأحداث اللي جدد في مباراة أمس. من جهة أخرى، كان غادر بلال العيفة مدافع الإفريقي المباراة بعد مرور 65 دقيقة متأثر بإصابة نتيجة التحام قوي مع مهاجم الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، ليلتجأ المدرب شهاب الليلي لتعويضه بالمدافع اسكندر العبيدي. نبقوا في نفس الإطار، ونتمكن الترجي الرياضي التونسي من الفوز على فريق نادي بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة هدفين دون ردة في المقابلة اللي جمعتهم أمس الجمعة 18 جانفي في ملعب المنزة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. سجل ثنائية الترجي اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقتين 24 و65، وبذلك رفع الترجي رصيده المستوى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا متقدما على حورية كوناكري وأورلاندو بيريتس وبلاتينيوم ستارز برصيد نقطة واحدة. كان توج لاعب المنتخب التونسي والترجي الرياضي التونسي أنيس البدري بلقب أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 حسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. تحصل أنيس على 47 نقطة أو 47% من مجموع الأصوات، ليأتي المغربي حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام الهولندي في المركز الثاني ب 15 نقطة، وجاء الجزائري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في المركز الثالث ب 12% من مجموع الأصوات. بقية الترتيب فهي كالآتي: المرتبة الرابعة وهبي الخزري من تونس 10%، بغداد بنجاح عن الجزائر في المرتبة الخامسة 6%، المرتبة السادسة من نصيب يوسف عطال عن الجزائر ب 4%، أشرف حكيمي من المغرب في المرتبة السابعة ب 3%، مهدي بن عطية من المغرب زاد في المرتبة الثامنة بزوز بالمية، ونعيم السليتي عن تونس ب 1% في المرتبة التاسعة. إلى الرابطة الأولى، وإن أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تغيير في مواعيد المقابلات المؤجلة من الجولة 13 من بطولة الرابطة الأولى بالنسبة لبرنامجها الجديد نهار الأربعاء 23 جانفي في انطلاقا من الساعتين. النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، النادي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، اتحاد بن قردين والنادي أصفاقسي. في نفس الإطار، كانت بعض الأخبار راجت حول تعيين مباراة الكلاسيكو بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب قفصة، ومكتب الرابطة ينفي تعيين المباراة في هذا الملعب. كانت أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بلاغ توضيحي ينفي فيها خبر تعيين المباراة المتأخرة عن الجولة 13 ذهابا بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب قفصة. أكدت الرابطة أن النادي الإفريقي طالب بتعيين اللقاء في ملعب المنزه مع منح الجماهير حوالي 5000 تذكرة لحضور مباراة الكلاسيكو. إلى حد الآن ما تمش الحسم في هذه النقطة. إلى كأس أمم أفريقيا 2019، ونوجه الاتحاد المصري لكرة القدم مراسلة إلى الاتحاد الإفريقي للعبة الكاف، يطلب فيها تقديم موعد انطلاق بطولة كأس أفريقيا للأمم ب 24 ساعة من 15 ل 14 جوان 2019. وأكدت تقارير مصرية أن طلب ذا يأتي لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير خلال حفل ومباراة الافتتاح، باعتبار أنه 14 جوان يوافق نهار جمعة، هو يوم عطلة رسمية في مصر، وينتظر أنه يحدد الاتحاد الأفريقي موقفها من قادم في قادم الأيام. يشار إلى أنه عملية قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بشدورة في شهر أبريل المقبل. هذه أخبار الرياضة لليوم مستمعينا، نصل بها للثمانية غير ربع، مواصلين معكم المشوار المراهذية نسمة وكازا بلانكا بصوت سعد المجرد. تحياتنا لكم ورجعين مع إهدائتكم. Punta Cana, Mon Alea, Casablanca, Mon Alea, Barcelona, Mon Alea, ma chérie, si tu savais, ma vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes, chez toi mon aller, te dire au revoir, mais sans te faire de la peine. Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre des voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Le choix. Oh, oh, ma bella, ne m'attends pas. Oh, ma bella, ne m'en veux pas. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. الحب هذا جديد من الماهر لسنة 2019 لوصلنا للثمانية غير درجين. راجعين معاكم مستمعين نواصلوا مع الإهداءات المرة هذه. نور الدين كمالة يقول صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين الأحلى راديو وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية خاصة لجميع أهالي قرية المنشية الغالية ونحب نهدي كل أغاني الحصة لجميع أصدقائي. تحياتنا لي خويا نور الدين ونهارك زين. هادي سالم يقول صباح الخير أختي مبروكة ليك والخويا علي وكل مستمعي وعاملي الإذاعة الأكثر قرب في تونس. أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم زين وبون ويكاند. نهاية أسبوع طيبة ومريحة للجميع. يسعد صباحك خويا هادي نهارك زين إن شاء الله. عواطف خضر تقول صباح الخيرات والأفراح والمسرات الأحلى إذاعة نهاركم زين. الناس الكل يسعد صباحك عواطف نهارك طيب إن شاء الله ويجعل أيامنا مليانة كان بالخير والسعادة يا ربي لينا وليكم وللجميع. وريدة تقول صباح الفل والياسمين لكل المستمعين وأحلى إذاعة. تحياتنا لك يا وريدة نهارك زين. روضة مرابط تقول صباح الورد والياسمين. تحياتنا لكم مستمعين أختي روضة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وما تحلى صباحاتنا كان بكم ومن خلال كلماتكم وتحياتكم. أجمل التحيات لكم وين ما كنتم. تحية توصل من صديقتنا ياسمين الكار اللي تقول صباح الخير والبركة. صباح يحمل معه كل ما هو جميل ونقي. صباح يجدد فينا الأمل بأن بعد الظلام سيأتي النور وبعد العسر سيأتي اليسر بإذن الله. أرجو منكم الاستماع الأغنية يا عزيز علي صباح الخير يحضرها لنا علول وإن شاء الله نسمعها بعد شوي. تحياتنا لك أختي ياسمين نهارك زين ولك مثل ما تمنيتيه لنا. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام ونهارك الكل خير وسلام إن شاء الله يا ربي. بعد شوي نسمع صباح الخير يا عزيز علي. قبل هذايا نسمع يارا في زي العسل. نرجع لكم الثمانية في الأخبار. Oh, my fish, baby. مسافر نواصل المشوار في صباحك يا قبلي وأحلى الأغاني علول وشاملنا في رضا عبد اللطيف. بعد شوي إن شاء الله نسمعوها الأغنية بطلب منكم أكيد جدا من هدوهيلكم قبل هذا باش نسمعوا إليسا ويا عمر جديد. زاد أغنية من أحدث أغاني إليسا في ألبومها الجديد لسنة 2019. نرجع معكم في البويكاند. ذكريات وميات الشتي دمعات من بعدك ما في حياة مش حلو الدنيا حالف ما يجي الربيع ويبقى أيلول الحزين من بعدك حبيبي مين في بيعت

كنا مونا ليقا كازا بلانكا فصل 9 افام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي كل ما نويت انسى اسمع معنا رجعني ترى للي انا احبك واشوف زو افام رجعنا معكم مستمعينا في بوي كانت ومصير معكم مشوار ديما نهاية الأسبوع تكون خفيفة وفي نفس الوقت ما نكثروش برشا من أخبار اللارزينة على السادة المستمعين خلي الويكاند يتعدى به صباح النور عبير من جديد صباح الفل مبروك مش نرمي في المعنى راهو حتى طرف على الأخبار نهارك زين إن شاء الله عبير كما تعرف هو حتى بطبيعتها الأحداث تبدأ نهار اثنين في التصاعد وتجي نهار السبت وتقلي عموما تقريبا اكثر من الاجتماع المرتقب للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم فماش حاجه برشا كبيره مهمه معناتها في تونس نستنوا فيها وان شاء الله يطلع بقرارات جديده ربما وتتحلحل المشكله هذه بين طرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل. نرجو من جديد عبير شنو اكثر حاجه راجت في الفيسبوك الايامات هذه خاصه في الفيسبوك. الفيسبوك طبعا كوسيله للتواصل مش كخبر حاجه معينه راجت في مش كخبر دونك نبعدوا على الاخبار اكثر حاجه يقارنوا بين صورهم بين 10 سنين تالي واليوم كيف شوالو معناتها هذيك ولا تحدي 10 سنوات اللي هو نقارنوا تصورنا مثلا 2009 و2019 اللي بنت فيه برشا ناس كبرت بالرسمي معناها كان 10 سنين هذيك غيرتها كامله اكيد 10 سنين كامله تولد فيها عبيد وتموت عبيد وتحيا عبيد وتجي عباد جديدة وتتطور فيها عباد ويتحسن أحوال عباد وإن شاء الله ديما كل فترة في حياتنا نمشوا كل الحاجات الإيجابية. عموما كيفاش كانت عبير في قبل 10 سنين؟ عبير قبل 10 سنين أكيد كانت صغيرونة كانت صغيرة وكانت كل شيء كان مختلف تماما على تو ممكن أكثر براءة وأكثر أصغر وأحسن بألف مرة من تو نصور باهي برشا أنا عكسك لا محالة معناتها الواحد ديما يقول كيف كنا صغار خير أنا ديما نحس روحي بالعكس معناتها كل ما نكبر شوي كل ما هو كي نكبر ومبروكة يكون النضج أكثر وكل ما نكبر تكون تجاربنا في الدنيا أكثر معناتها مرينا بكل المراحل اللي هي تخلينا بالرسم نحس روحنا كبرنا معنا من داخل عندنا تجربة ونفهم وعارفين برشا حاجات ولكن كي تشوفي روحك قبل الوقت كنت صغيرة تقولي ما كانش عندي كل المشاغل متاع تو ما كانش عندي كل المسؤولية الكبيرة اللي تو حاطها على كتافي ونقول يلزمني نعمل كذا على خاطر كذا وديما فما شكون هكا في مخك يلزمك توصلي للحاجة معينة على خاطر شكون اللي تابعك عائلتك ولا صغارك ولا حاجة قبل ما عندكش مسؤولية وعبير ما تنسيش هذيك هي الدنيا كما كانوا قبل معناتها ولتو أمهاتنا وأبائنا اللي شايلين همنا واللي هم مسؤولين علينا شايلين همنا بالفم المليان، معناتها تصوري خمن فيك اش تاكل واش تشرب واش تقرا وقديش جبت نوت وشكون ضربك ومع شكون تعركت وفرحان ولا ماكش فرحان. اليوم نفس الدور نعيشوا فيه بطبيعه وقت اللي احنا نكونوا مسؤولين على الناس اللي دايره بينا، خاصه عائلتنا وان شاء الله نكونوا مسؤولين. ايه قديش عائلتنا هزين حمل كبير وقديش يعني المسؤوليه عليهم كبيره وما كناش نتخيلوها معناتها بالدرجه هذه. يعني كان علاش نقول لك قبل كنا خير قبل شو مسؤوليتنا يعني في الاخر شو ان مسؤوليتك انك تنوضي صباح تمشي تقري على روحك وتروح ويلزمك تنجح، يلزمني ننجح باش اهلي ما تغشوش باش اهلي يفرحوا بيا باش كذا، هذاك هو حد معناه. اما اليوم عندنا برشا طموحات اخرى وعندنا برشا حاجات اخرى معناها اكبر بياسر من هذه، وقبل كانت سهله بالنسبه لنا الحياه معناه. هذاك علاش نقول لك قبل كانت خير، ولكن تو ممكن الناحيه النضج والتفكير احسن برشا من قبل. أي. أكيد جدا كل محطة من حياتنا من نجم نصلوا لها عبيروا في الاستقرار النجم نقوله في التفكير النضج اللي في التفكير وغيرها إلا ما نكونوا تعدينا برشا مراحل أخرى. أكيد عموما التشالنج هذايا والتحدي اللي كان انطلق في الفيسبوك كان أثار ضجة كبيرة بين اللي رفض إنه يقوم بالتحدي. أنا عملت التحدي متى نوري لك تصور باش نشرتش على الفيسبوك. الفرق معناتها بين في التحدي هذا انه يعني فرق في معالمك ولا في ملامح وجهك ولا في هي صوره معناتها اكيد ما تحكيش كان الملامح بين هالعشر سنين الاخيره. عموما فما برشا عباد ما خذوهاش مرور الكرام الحكايه، فما شكون قام بالتجربه وفما شكون قال اكيد اداره الفيسبوك فيها ان الحكايه مادام عملت هالتحدي هذايا. عموما باش نرجعوا لرد شركه الفيسبوك اللي اخيرا تخرج عن صمتها، لانه الفتره هي وصلت لتونس في الجمعه الاخرى لكن في العالم تقريبا لها جي 15 يوم حكايه التشالنج هذه الدور، فعديد الاتهامات اللي كانت موجهه لاداره الفيسبوك. نرجع للتوضيح على خاطر وقتها الإدارة باش تخسر برشا حاجات إذا كانت الاتهامات اللي توجهت لها تكون صحيحة. كانت ردت شركة الفيسبوك على الاتهامات الموجهة لها منذ أيام بخصوص إطلاق تحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جمع بيانات عن المستخدمين من خلال صورهم. هذا تفعل شركة للخروج على صمتها والدفاع على نفسها. كيف ما قلنا هذه فما شكون يعتبرها تعدي على الحرية الشخصية ولا الانتهاك للمعطيات الشخصية. وقتها الشركة خافت وقالت لك معناتها نجم نفقد عدد كبير من المستخدمين، خاصة وإنه شركة الفيسبوك تحتل المرتبة الأولى عالميا في المواقع المستخدمة عبر الإنترنت. التحدي هذا يقضي بأن ينشر المستخدم صورة ليه قبل 10 سنين مع صورة ليه الآن يعني من 2009-2019 باش يعرف الفوارق اللي طرأت على شكله خلال السنوات هذه. كانت شركة الفيسبوك أكدت أنه ما عندها حتى علاقة بالتحدي، وأضافت أن التحدي هذا كان صنع واحد من المستخدمين وبدأ بشكل تلقائي ما غير أي تدخل منها وفق ما ذكرت صحيفة الانديبندنت البريطانية أمس الجمعة. معناتها فقط أمس الشركة صرحت بالشيء هذا وأكدت أنه مشاركة الملايين عبر العالم في تحدي سنوات العشرة والمشاركة فيها على نطاق واسع دليل على أنه حطت متعة كبيرة بين المستخدمين اللي يلقوها في الفيسبوك، وهذا كل شيء معناتها بالنسبة لها روها ذا ما يتجاوزش حدود أنه فقط عباد باش تتفرهد ولا باش تخلق متعة للحديث على ذكرياتها في العشر سنين هذيك بعيدا عن كل التأويلات الأخرى. وكان واجه رد الفيسبوك موجة استنكار من ملايين المستخدمين اللي أشاروا إلى فضائح وتحديات سابقة. زيد نذكروا بعد شوي زاد عبير شنو التحديات اللي صارت في الفضائح، وكانت عديد المنظمات اللي تدافع على حقوق الإنسان نبهت منها. هي قالوا إنه الشركة هذه تطلع على بيانات المستخدمين دون علمهم واللي كان أبرزها تسريب حسابات لصالح شركة كامبرج أنتلانتيكا في بريطانيا، وشارك في التحدي نجوم عرب وغربيين واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. تذكري شوف صورتك بعد أي 20 عام اللعبة اللي كنا نحبوها بعد ذلك، واكتشف شخصيتك في 10 خطوات وحاجات هذيك، وشوف شي نجم يقول لك العالم بعد 5 سنين أيوة، واكتشف شكون اللي يكرهك واكتشف شكون أكثر عباد تحبك شخصيتك وهل أنت ملاك أو شيطان حشيكم وشوف من أقرب عباد من أصدقائك. هذه الكل كانت أثارت موجة من غضب المدافعين على حقوق الإنسان حول العالم اللي اعتبروها تعدي أولا على المعطيات حسابات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك. ثاني حاجة قالوا اللي هي تخلق برشة فتنة, خاطر برشة مشاكل صارت ما بين العباد في حد ذاتها فيها التصاريح هذية. مثلا أنا اليوم نحط الابليكاسيون تعرف على أكثر واحد يحبك وأكثر واحد يكرهك, نلقى مثلا أكثر واحد يحبني عبير وأكثر واحد يكرهني علي مثلا, فإنه علي مسكين باش نشري عركة لعلي غدوة. اسمع علي يضحك ويضر لي بالرسمي, ما أنت صحيح مجربها علي معناتها, فإنه غدوة أكيد أوتوماتيك ما نلقى روحي مانيش هاضمة علي وجاية نتصرف معه, ولكن وكأنه الحكاية هذه ممكن ترجع حتى من ناحية نفسية على الإنسان, معناتها فما ناس ممكن تتأثر ياسر بطريقة هذه حتى نفسيا, معناتها تمرض بطريقة هذه. أكيد أني واحدة من الناس معناتها من اللي نستعمله في الفيسبوك عبير, فما حاجة نشوفها في الجروبات, وصدقا برشا جروبات خرجت منها أمس واليوم تقريبا ومعناتها في الفترة هذه في النهارين الأخرين بسبب الببليكاسيون هذه. تهبط أدمينة ولا أدمين يقول لك تبيع عمتك بخمسين مليون توافق ولا لا مثلا. وتخيلي انت معناتها شكون باش يقرا الكومنتات, معناتها تصوري الفتنه اللي باش تصير حتى في العائله وقت اللي بنت عمتك ولا ولد عمتك, وبعيدا على كل شيء عمرها ما كانت الانترنت تقيم علاقاتنا ببعضنا طبعا, وعمرها ما كانت الانترنت موجوده باش نفضحوا بعضنا, وعمرها ما كانت الانترنت موجوده باش اللي عندها يصفيها على الانترنت. صارت برشا مشاكل وكنت شفت برشا تعليق بتبيعها على برشا مشاكل على برشا, معناتها من ضمنهم واحده علقت على عمتها ردت عليها بنت خالها ولا شكون اللي هي صارت مشكلة برموما بيناتهم. تصوري كل شيء على الفيسبوك, هذا أكبر تعدي طبعا. هو فما مرة نكتة في نفس الوقت خلق للفتنة بيناتهم, فما نكتة مرة اللي صارت هي ضحك شوية, خاطر فما واحدة مرة قالوا اش تحب تقول لحماتك, فما واحدة هبطت معناتها كومنتير كتبت فيه فرغت قلبها مسكينة. في آخر الكومنتير شكون اللي جاوبها؟ تجاوبها حمايتها وطردها من الدار في الكومنتير معناتها ردوا بالنا بالباهي منها, لأني نعتبرها فخ معناتها الحاجات هذه ردوا بالنا منها. وما ننسوش راهي شركة الفيسبوك تقبض في الفلوس مع كل جيم نعملوها مع كل كليك, مش حتى جيم, تصوري في كل مرة تدخل الفيسبوك تسجل أرباح للشركة, فإنه الشركة تعرف كيفاش تستقطب العباد. ونعرف زاد الكلنا عنك حب الفضول وحب الاتلاع, والناس كلنا فضوليين, والناس كلنا نحب نعرف شكون يحبنا وشكون يكرهنا, والناس كلنا نحب نعشوا هيك في مخاخ بعضنا حتى للتسلية بركة هي حتى مش لكن هي في النهاية كلها معناتها منحة ربحي بالأساس للشركة. نردوا بالنا منها وما ننسقوش وراها, ونزيدوا نذكروا زادة بأنه فما عديد المعطيات اللي تقول هذا يتعدي على المعطيات الشخصية للأفراد. نمشوا من الفيسبوك الحاجة أخرى. نعرف اللي كل عبد فينا عنده شكل من أشكال الإدمان في حياته, كما اللي مدمن على الفيسبوك, كما المدمن على الدخان, كما اللي مدمن على حاجات أخرى. عنا في جهتنا برشا عبيد خاصة من كبار السن مدمنين على حاجة معينة. شنو عبير؟ ما نحبش الصمه اللي جت في بالي. اي لا يا كبار السن ما تقوليليش النفه, تصور النفه هي اللي جت في بالي, لكن انا ما نقصدش النفه. عندنا ادمان كبير على شرب التاي خاصه, وخاصه التاي الاحمر, معناتها التاي الاحمر راهو اللي عنده بيه غرام ماهوش عادي, معناتها ويبدا مش احمر, هما كي يشربوه يبدا اكحل, معناتها يبدا مركرك كيما يقولوا. اي لكن هذا خلينا نتحدثوا على اكثر الشعوب اللي تستهلك التاي. كان ماشي في بالنا اللي كان يعملوا دراسة في العالم يمكن نطلع احنا في قبلية المرة الأولى في استهلاك التاي, خاطر نشوفه ديما خاصة في حتى في قعدتنا يودك بكويس تاي تمشي تعملي قهوة تشربي تاي في الشتاء تحلى القعدة على في فرحنا التاي في لمتنا التاي في موروثنا الشعبي ككل. فما برشا تاي, لكن فما عديد الدول الأخرى اللي هي تتصدر المرتبة الأولى عالميا في الأكثر استهلاك للتاي. حسب رأيك شنو أكبر دولة تستعمل التاي؟ تصور الصين. الصين باعتبارها مصنع بطبيعة نقولوا اللي هي منتج والتاي الأخضر, هي مش تاي الأحمر. تصور الصين وتصور بعدها زيادة من أكثر الشعوب اللي يشربوا تاي صباح وقيل وليل وفي كل وقت هم في تركيا. أي في تركيا وفما زيادة في المغرب, على خاطر المغاربة زيادة عندهم غرام كبير بالتاي, والتاي عندهم حاجة ما تتعوضش, معناتها مع فطور الصباح تلقي تاي, مع فطور نص النهار تلقي تاي. فما نستنى فيه راه تاي بالحليب وتاي بالدرشمون كيبدا معايا في مصر خاصة شاي بحليب عندهم حاجة شاي بلبن شاي بلبن. باهي فما إجابة من إجاباتك صحيحة اللي هي تركيا فعلا تتصدر أكثر دولة في العالم استهلاكا للتاي. هذا كان كشف تقرير أصدرته لجنة الشاي العالمية. شوفي أهمية عام التاي، معناتها اللي عاملين لجنة عالمية كانت كشف التقرير هذا بأن الأتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للتاي. وبين رئيس غرفة أصحاب المقاهي الشعبية في إسطنبول أن المواطن التركي يستهلك نحو 1300 كوب شاي، سوري 1300 كيس تي للمواطن سنويا في تركيا. قلت لك على طول يشربوا حتى في اي وقت معناه. واضاف انه استهلاك التي في تركيا يتضاعف مع انخفاض درجات الحراره، كل ما تبرد الدنيا كل ما نزيدوا نشربوا تي. خاطر هم تيهم ممكن سبيسيال على تي نحن حنين، معناتها تركبي براد التي وتشربي كيما هو. هم ايش يعملوا؟ يطيبوا التي واحده ويغلوا تحتها الماء، يصبوا شطر تي وشطر ماء سخون ويشربوه. هكاك هما يدفوا ويبدا فيه التيزان، نقولوا احنا يبدا فيه كل حشائش هذيك اللي يدفي، معناتها الطعم الاصلي للتاي يغيب شوي. هذاك علاش هما على طول يستعملوا فيه. وهذاك علاش زاد كان اكد نفس المسؤول على رئيس غرفه اصحاب المقاهي الشعبيه، قال في حديث لوكاله الاناضول انه الاتراك يستهلكوا التاي بكثره كبيره، يتراوح المعدل اليومي بين 3 و5 كيسين تاي للشخص الواحد، يرتفع حتى 10 اكواب خلال فصل الشتاء. معناتها تو تقريبا انا ما يشربش يشرب كاس 10 اكواب مره، مش كيسين كاس حاجه في الشتاء. وكان ارشاهين هذا رئيس الغرفه اكد انه الشعب التركي يستعمل الشاي كاسلوب تواصل، مش كان كربما حاجه نجم نشربوا. شو معناتها اسلوب تواصل؟ معناتها وقت اللي نستضيفك على التاي، كيف نحلفك باللي معناها جيني ضيف نستقبله بالتاي، وقت اللي نمشي لبلاصه يستقبلوني بالتاي. فانه اسلوب تواصل ويقدم عند الزيارات العائليه، لقاءات العمل والصداقه. هذا زاد بالاضافه لانه طريقه تحضير التاي في تركيا مختلفه على باقي دول العالم كما اشرنا بكري شوي. اليوم انا مشينا بيكم للفيسبوك، مشينا بيكم زاد لتركيا. للي مازال ما مشاش لتركيا نقول له حظ روحك للتاي خاصه. للي ماشيين زادة هذه جولتنا في متفرقاتنا الاخباريه. قولي انت معناتها مشوا لموا الفاليز تواكم مشوا لتركيا، حضروا روحنا نمشوا نشرب كويس تاي في تركيا ونشوف. انا هاني ماشيه وانت خلط عليك تكملي برنامج بعد البرنامج ان شاء الله. ما تنسيش عندك اخبار العشرة الطياره نمشي نجي في 18. يعطيك الصحه عبير، واكيد زاد هذه متفرقاتنا الاخباريه لليوم، وديما نمدكم بجديد العالم ان شاء الله في البويكاند.